الحديث الخمسون وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتبسك به جامع. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. باب الإشارة إلى ضبط الألفاظ المشكلات. الأولى قوله في خطبة كتاب العلامة يحيى بن شرف النووي بفتح الشين المعجمة والراء المهملة من شرف. الثانية قوله فيها أيضا وصد الطارف بالتالد الطارف بتشديد الطاء وهو ما استفيد حديثا والتالد بتشديد التاء وهو ما استفيد قديما. الثالثة قوله فيها أيضا لوشائج بفتح الواو وكسر الهمزة وهي الروابط. الرابعة قوله فيها أيضا صعدتها بتشديد العين المهملة. الخامسة قوله فيها أيضا تنص بضم التاء المثناة فوقانية أي تظهر. السادسة قوله في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الأول من الزيادات رجل ذكر الذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله. السابعة قوله في الحديث الرابع والأربعين وهو الحديث الثاني من الزيادات الرضاعة بفتح الراء وكسرها وذكر ضمها أيضا واللغة العلوية أولها. قوله واللغة العلوية يعني اللغة العالية، وكما يحكم على الأحاديث بأن هذا الحديث صحيح وحسن كذلك اللغات لها أحكام، ومنها قولهم لغة علوية يعني أصح الصحيح فيها. أحسن الله إليكم. قلتم الثامنة قوله في الحديث الخامس والأربعين وهو الحديث الثالث من الزيادات فأجملوه بسكون الجيم أي أذابوه. التاسعة قوله في الحديث الثالث والأربعين وهو الحديث الرابع من الزيادات البتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء وفتحها. العاشرة قوله في الحديث الثالث والأربعين أيضا وهو الحديث الرابع من الزيادات والمزر بكسر الميم. الحادية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين وهو الحديث الخامس من الزيادات بحسب بسكون السين المهملة أن يكفيه. الثانية عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات أكلات بفتح الهمزة والكاف ويجوز أيضا ضم الهمزة مع ضم الكاف وسكونها. الثالثة عشرة قوله في الحديث السابع والأربعين أيضا وهو الحديث الخامس من الزيادات لنفسه بفتح الفاء. الرابعة عشرة قوله في الحديث التاسع والأربعين وهو الحديث السابع من الزيادات خماصا بكسر الخاء المعجمة. الخامسة عشرة قوله في الحديث التاسع والأربعين أيضا وهو الحديث السابع من الزيادات بطانا بكسر الباء الموحدة في أوله. السادسة عشرة قوله في الحديث الخمسين وهو الحديث الثامن من الزيادات كثرت بضم الثاء المثلثة وتفتح. السابعة عشرة قوله في الحديث الخامس قوله في الحديث الخمسين أيضا وهو الحديث الثامن من الزيادات رطبا بسكون الطاء المهملة. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في مجالس آخر ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 32 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. وسنستكمل غدا إن شاء الله تعالى بعد درس فضل الإسلام قراءة بعض هذه المتون، فأحضروا معكم هذا الكتاب.